فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد وذلك هو الفوز العظيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح

المسرفين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا قالوا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ Okay. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سُنَّةَ الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي العظيم.